لقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة يصلي إلى بيت المقدس، إلى جهة بيت المقدس 16 شهرا كما تعلمون، أو 17 شهرا، إلى أن تنزل عليه تحويل القبلة وتوجيهه إلى البيت الحرام. المسجد الأقصى ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، يعظمه المؤمنون جميعا ويقصدونه جميعا من المشارق والمغارب، فلا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى كما تعلمون. المسجد الأقصى الذي جعلت الصلوات فيه مضاعفة، أجرها مضاعفا، فإن أجر صلاة فيه يبلغ 500 صلاة أو 250، يعني على خلاف في الأحاديث الواردة في هذا، فهو ليس كغيره من المساجد بيقين. إن أرضه كما تعلمون أرض مباركة، وهو مركز هذه الأرض المباركة. لقد ذكرت الأرض المباركة فلسطين وبلاد الشام في الجملة في 5 مواضع من كتاب الله عز وجل، في سورة الأعراف في قول الله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. في سورة الأنبياء في قول الله تعالى: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. في نفس السورة: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. في سورة سبأ في قول الله تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. الأرض التي ورد تقديسها في كتاب الله عز وجل: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. إن تقديسها تطهيرها من الذنوب ومن الخطايا ومن العيوب، ومنه سميت الجنة حظيرة القدس، وذلك لأنها مبرأة من العيوب. وسمي جبريل عليه السلام روح القدس لأنه منزه ومبرأ من كل عيب. لم تزل منذ أيام الاحتلال الأولى ومحاولات التهويد هذا المعلم الإسلامي الجليل وطمس هويته وتغيير ملامحه وزعزعة أركانه وزلزلة بنيانه لا تزال قائمة ومستمرة، تترى وتتتابع وتتزاحم. انتهت أزمة البوابات الإلكترونية لكي تبدأ أزمات أخرى من نوع آخر، ولا يزال مسلسل هذه الأزمات يترى ويتتابع ويتزاحم ما دامت السيادة فيها لغير المسلمين، ما دامت الكلمة فيها لغير ورثة الأنبياء ولغير حملة التوحيد وحملة الدين الحق. سنة 1935 قبل الاحتلال ب 32 عاما، نعم، مر أحد القادة الزعماء في طريقه إلى بيت المقدس، فوقف شاعر فلسطيني بين يديه لكي يقول له: يا ذا الأمير، أمام عينك شاعر ضمت على الشك والمريرة أضلعه، المسجد الأقصى أجئت تزوره أم جئت من قبل الضياع تودعه؟ ثم قال: وغدا وما أدناه لا يبقى سوى دمع لنا يهمي وسن نقرعه. وصدقت نبوءته، بعد 32 عاما ضاعت القدس. وفي ثناياها استشهد هذا الشاعر في أحد المواقف النضالية ولقي ربه عز وجل. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن القدس هو مركز هذه الأرض المباركة. إن أهل العلم يصنفون أو يوصفون الأرض المباركة فيقولون: إنه المسجد الأقصى وما حوله الأقرب فالأقرب، فكلما كان أقرب للأقصى كان أقرب بركة وكان أعظم بركة. البركة الوارد ذكرها في كتاب الله عز وجل جاءت مطلقة مقيدة، فهي بركة معنوية وبركة حسية. البركة المعنوية لأنها أرض بعث فيها أنبياء الله عز وجل، بعث فيها كثير من أنبياء الله عز وجل. لقد كانت أرضا لداود ولسليمان ولعيسى عليه السلام، ثم هاجر إليها كثير من أنبياء الله. لقد هاجر إبراهيم، لقد هاجر إليها لوط كذلك. وفي الحديث الصحيح ستكون هجرة بعد هجرة، فخيارهم ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم وتقذرهم نفس الله عز وجل، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. المسجد الأقصى مثرى نبينا صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن هذه النقطة كان معراجه إلى السماوات، وقبل ذلك كانت إمامته للأنبياء والمرسلين جميعا. لقد جمع الله أرواحهم له مشخصة في صور أجسادهم، ثم صلى بهم إماما لكي يكون كما قال الحافظ ابن كثير الإمام المقدم والرئيس المعظم، لكي يكون هذا إعلانا بانتقال القيادة الدينية من ولد إسحاق إلى ولد إسماعيل. لقد صلى نبينا إماما بالأنبياء جميعا، وثبت ذلك في السنة الصحيحة النبوية المطهرة. ومن قبل ذلك أخذ الله ميثاق النبيين، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. إن القدس عرض الأمة، إنه عرضها الذي ينبغي أن تغار عليه، الذي ينبغي أن تغضب له، الذي ينبغي أن تعلن مواقفها واضحة جلية في كل أزمة تمر به أو تمر بها. إنه الترمومتر الذي يعكس حالة الأمة، يعكس حالتها الإيمانية كما تكون في عافيتها، عندما تكون في حالة استقامتها فإن القدس يكون في بؤرة اهتمامها وفي محور ومركز تفكيرها. عندما تفتر، عندما تتراجع، عندما تعيش حالة جزر إيماني تتراجع قضية القدس. القدس ليس قضية سياسية يتلاعب بها الساسة بأهوائهم ومطامعهم، القدس قضية إيمانية مسؤوليتها في أعناق الأمة كلها فردا فردا ما شرق أغرب. وكما قلنا إن للساسة حساباتهم وعلى يحاسبهم شأنهم بينه وبين عز وجل. أما الخطاب الآن للأمة، الخطاب الآن للأمة والمراهنة على نهضتها، والمراهنة على قومتها، والمراهنة على دينها وعلى على حرمات ربها أن لا تنتهي وأن لا تداس. يا أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، إننا نؤكد على هذه المعاني لأن قد نشأت كاملة في ظل الاحتلال، سنشأ في ظلها جيل لم تفتح عيناه على القدس إلا وهي محتلة، لم تفتح عيناه إلا على فلسطين تحت سنابك المحتلين. يتحرى الضرورة بمكان أن تظل هذه القضية محورية مركزية، أن نحدث أجياننا القادمة بها، يعني أن يستقر في أعماقهم أن هذه القضية قضية إيمان، أنها قضية إسلام، ليست حسابات سياسية، يعني وليست أهواء ومطامح ومطامع لقادة أو غير قادة. لقد وفق الله إلى نصرة القدس من القادة من وفق، ولقد خذل منهم من خذل. في مقامنا هذا لسنا في مقام التحريض على هذا أو الإشادة بذلك، هذا مقام تقرير حقائق فقط. لكي نقول للأمة كلها القدس أمانة في أعناقكم، القدس عرضكم، يا من تغارون على أعراضكم، يا من تغارون على نسائكم، يا من تغارون على بناتكم، إن القدس عرض الأمة كلها، إنه أمانة في أعناق الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يأذن الله جل وعلا بتحريره، إلى أن يأذن الله جل وعلا باستقراره واستتبابه في أيدي ورثة الأنبياء وحملة الدين الحق. لا يهولنكم ما يقال إن الله قد عهد إلى إبراهيم بأن يملك بنيه هذه الأرض، ومن ثم سميت أرض الميعاد. من أولاد إبراهيم؟ أولاد إبراهيم إسحاق وإسماعيل، فمن ذا الذي جعل الوراثة لإسحاق دون إسماعيل؟ نحتاج إلى من يفصل بينهما. من هم أصحاب الدين الحق الذين بقوا على عهد الله وميثاقه، الذين بقوا على ملة إبراهيم، الذين عبدوا العجل، الذين قالوا إن الله فقير، الذين قالوا يد الله مغلولة، الذين قالوا وما أسوأ ما قالوا إن عزيرا ابن الله، الذين قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، الذين قالوا إن نبي الله لوطا قد شرب الخمر حتى سكر وأنه فجر بابنتيه حتى أحبلهما. من هؤلاء؟ إن حركة الدين الحق هم ورثة إبراهيم. إبراهيم عليه السلام عندما قال له الله، اقرأ معي في سورة البقرة قول الله عز وجل: وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي. قال ماذا قال ربي؟ لا ينال عهد الظالمين. إن الظالمين لا ينالون عهد الله عز وجل، وأعظم الظلم الشرك بالله، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف فلا يؤمنون إلا، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. هذا كتاب الله عز وجل. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. في حاجة إلى أن نتذاكر حول هذه المعاني ونذكر بها أولادنا وأحفادنا وأجيالنا وناشئتنا لكي تظل هذه القضية في مركز اهتمامهم وفي بؤرة إيمانهم ويقينهم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبرحمته التي وسعت كل شيء أن يمن على المرابطين حول الأقصى بالنصرة والتمكين، وأن يخلص الأقصى الأسير من براثن المحتلين الغاصبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني، درجة الحرارة في الخارج عالية جدا، فلو تقاربتم إن شاء الله حتى يدخل إخواننا تفسح في المجلس. Please, it's very hot outside. Let's make some space for our brothers. Please come forward and please don't stand in the door gateway. Just come in and find the space. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh is taking this moment to remind all of us about what's going on politically in the Islamic world, in particular about the basic and the most at the core issue that we all feel, and which is about the Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa, and everything that happens nowadays. First, the Sheikh wants us to know about some facts that we have to, he's reminded them about certain facts that we need to know and remind ourselves of it, so it will be certain in our hearts and we could not have any doubts about them. Remember that this Masjid Al-Aqsa in Jerusalem is always compared to Al-Masjid Al-Haram, the first Qibla that we have. The first masjid, the most important masjid, which is Al-Masjid Al-Haram in Mecca. You find in the Quran that Allah Azza wa Jalla has always compared that masjid with Al-Aqsa. In particular, Surah Al-Isra, where Allah said, praise is to Allah, the one who took his servant from Al-Masjid Al-Haram to Al-Masjid Al-Aqsa, that he has placed around it, to the end of the ayah. And the other fact, that it is the second masjid that was built on earth. The first masjid, as we all know, it is Al-Masjid Al-Haram in Mecca, and the second one is Al-Masjid Al-Aqsa. And when the Prophet ﷺ was asked about the difference in between them, he said there is 40 years in between building both masjids. Also, it is the first Qibla to the Muslims. The Prophet ﷺ bore towards Jerusalem, towards Al-Masjid Al-Aqsa, all the time that he was in Mecca. In addition to that, 16 months in Al-Madinah, until Allah Azza wa Jal permitted the change of Al-Qibla to Al-Masjid Al-Haram. Also, it is the third masjid that people go and visit. We all know that the Prophet ﷺ said there is only three masjid that we should go and visit: Masjid Al-Haram in Mecca, and one in Al-Madinah, and then Masjid Al-Aqsa. We all know also another fact, that it is a place that Allah multiplied the reward of praying in that masjid. And it depends on the narration, it could be multiplied by 500 times or 205, the least one in among the narrations. But regardless, it is one of the few that Allah multiplied the reward after to 500 times. Also, we know that the land that's in it is a blessed land, like it is mentioned in the Quran. It's mentioned five times in the Quran that this is a blessed land. In Surah Al-A'raf, in Surah Al-Isra, twice in Surah Al-Anbiya, and one time in Surah Saba. And Allah talked about the holiness of that place. The holiness thing means that it's purified from sins, from defects, from any flaws. And even the angel Jibreel alayhi salam, he is named the Holy Spirit because he is free of any defects or flaws. Nowadays, we find that there is an attempt to change the identity of Jerusalem, of Al-Aqsa. You always find one thing after the other. But no matter what, it will never change. It will always be an Islamic identity. In 1935, which is 32 years before the occupation of Jerusalem, one of the leaders, he met a poet who told him, in a big poetry the Sheikh has recited, "Are you here to visit, or are you here to say goodbye to this masjid?" And later on, that poet was murdered in defending Al-Aqsa. And Al-Aqsa is the center of that holy land, that blessed land. Every time you get closer to him, the more blessing there is. And this blessing is because Allah Azza wa Jal has sent a lot of prophets to from that land. Dawood, Sulaiman, and Isa alayhi salam, and so on. And some that migrated to that land, like Ibrahim alayhi salam and Lut. It is also the other fact that it is the place where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, where Allah sent him from Al-Masjid Al-Haram in that journey to Al-Masjid Al-Aqsa. And then he was ascended to the heavens. And then he, alayhi salatu wasalam, led all the prophets and messengers at that day in the prayers to show that the leadership is to the Prophet sallallahu alayhi wasalam. But in short, Jerusalem, Al-Quds, Al-Aqsa, it is the center of all Muslims. It's the core in all in their beliefs. It's like a thermometer. It reflects the belief, the strength of the belief of the Islamic Ummah. When the belief is very strong, you find people concerned about that masjid. They protect it with their faith, with their they're always concerned about everything that happens in there. When they are weak, they are very busy with other worldly things. But no matter what, it is a duty on every Muslim that the case of Al-Aqsa, it is on the it's on every Muslim. It's not a political thing that is left only for politicians to solve. It is a duty on every Muslim to know that it is his duty to defend Al-Aqsa. Politicians, they have their own calculations whenever they do certain decisions. Whatever they do is between them and Allah Azza wa Jal. We're not here to put any leader or any politician accountable. This is not our position to this. But we know that it is the duty of every Muslim that he need to feel that it is his honor, is in the honor of Al-Aqsa. And it should not be humiliated, no matter what. The issue the Sheikh wants us to know, that it's been 70 years since the occupation of Al-Aqsa. And there is a big generation of children that were raised knowing that this place has been under occupation. They don't know much about the facts, about why is it important to the Muslims. And that's why the Sheikh has taken this opportunity to remind us, so we could teach our kids, to teach our grandkids about the importance of Al-Aqsa. So it will be settled in their hearts, in their faith, the importance of this masjid, that it is not a Palestinian, Arab, or whatever politician try to name it. It is a Muslim issue that we all have to be concerned about. And the last issue that the Sheikh talked about, a lot of Jews, they claim that it is the promised land, that they inherited this land. And they even bring evidence from the Quran. But remember, Ibrahim alayhi salam, he has two sons, Ismail and Ishaq. Who said that this one is more prior over the others? That the offsprings of Ishaq have priority of this issue over the sons of Ismail? If you want to look at the facts, who is more, who should, it's those who follow the religion of Ibrahim, the monotheism that he came with. Didn't the Jews worship the pool in one time? Even during the time of Musa alayhi salam, when he was with them, they worshipped another idols. They worshipped someone else beside Allah Azza wa Jal. Didn't they claim that Allah is poor? Didn't they say that Allah is miser? Didn't they say that Allah got tired after creating heavens and earth in 6 days and he left on the seventh day? Didn't they say so and so and so many things? So many accusations about Maryam, Mary, peace be upon her, or his son, Isa, alayhi salam. They claim that they have killed him. They did not kill him. They claim so many things. So he's more prior. The ones who deviated from the religion of Ibrahim or those who follow it. Allah said, those who are prior to this, to Ibrahim, alayhi salam, those who followed him, and this prophet, meaning Muhammad, sallallahu alayhi salam, and the believers who came with him. And when in the Quran, when Allah Azza wa Jalla said that he has tested Ibrahim, and he said that he's going to make him a leader to people. And then Ibrahim asked if his offspring could also be leaders like him. And Allah said, only those who are pious, only those who follow, not those who committed zulm. There is nothing bigger in zulm and transgression than to have associate partners with Allah Azza wa Jalla. So it's very important to teach our kids these facts, to remember these facts among ourselves. A lot of us have doubts nowadays about the importance of Jerusalem, the importance of Al-Aqsa. We have to revisit this. We have to resettle these facts in our hearts, to remind them that it is in our core heart, and we all always be concerned about the issue of Al-Aqsa. May Allah free it from the occupiers and make us among those who he has forgiven their sins. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم